بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 73 بعد 400 ومع الصفحة 78 بعد 900 ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فحاسب النفس وقل الأمل فربما انجد لأمر وصلا. الحديث إنما هو في دائرة السير والسلوك إلى الله جل جلاله. جاء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأمانة، بلغها وأداها، حمل رسالة بلغها بكل أمانة وإخلاص، بلغها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بصورتين. الصورة الأولى السلوك، فكان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مبلغا بسلوكه، فكل ما في كتاب الله عز وجل من أوامر توجيهات ونصائح وبصائر وحقائق إنما استوعبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ونضح بها سلوكه. أما الطريق الثاني فهو أن يبلغ آيات الله عز وجل تلاوة، وأن يعلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما يمكن أن يؤخذ من كتاب الله تبارك وتعالى، ما يمكن أن يسدد سلوكهم على الطريق إلى الله جل جلاله. ومن هنا وجدنا أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد اختص بالجملة ما اختص به أنه كلف بالتزكية، تزكية النفوس. والحديث إنما هو في تزكية النفوس. في سورة الجمعة آيات متعاقبة، الآية الأولى يقول الله عز وجل فيها: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا وإن كانوا ويعلمهم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الثانية في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء عندهم علوم لكنهم لم يزكوا أنفسهم، والعالم الذي لم يزكي نفسه علمه سيكون وبالا عليه وعلى من يتلقى عنه. أما الذي زكى نفسه فإن أرض نفسه الطيبة المزكاة تتلقى العلوم تلقيا صحيحا واعيا. وأهم مظهر من مظاهر هذا التلقي أنه يترجم الحقائق إلى سلوك. حينما ينصح بالنصيحة من النصائح أو بخلق من الأخلاق الربانية يكون السابق إلى تحقيق ما نصح به. وهكذا قل حينما نقول السير والسلوك إلى الله عز وجل إنما نعني به ميدان النفوس، فميادين النفوس هي ميادين السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. على معنى أن هذه النفس قد بين الله عز وجل أنها أعطيت كل من الفجور والتقوى، بمعنى أنه هيئت لكل من السبيلين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن الله عز وجل حفظنا على أن نزكيها ونهانا عن أن ندسيها، بمعنى أن نتركها كما هي عليه. قد أفلح من زكاها، يفهم منه أن الفلاح مرتبط بالتزكية كما يفهم حيث أسد الفعل لصاحب النفس أن التزكية بيدك يا ابن آدم. كيف أزكي نفسي؟ قال: أرجع إلى الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف زكى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ ما المادة التي أخذ منها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ تزكية النفوس، كتاب الله تبارك وتعالى، سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من وراء ذلك. ولما كان التعبير بالسير ربما أوهم قضية الوصول كما في سير المسافر من بلد لبلد، قال: وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء. ولما كان السير والسلوك مظن أن تنتقل من مكان لمكان، من موطن لموطن، من مقام لمقام، قال العلماء هناك منازل على الطريق إلى الله تبارك وتعالى، في طريق الالتقاء بالنفوس، في ثنايا تزكيتها والالتقاء بها ورفع درجاتها، سوف تنتقل من مقام لمقام. فكل سائر لا بد من أن يجد التغير في صفات نفسه. الذي لا تغير في صفات نفسه يعني هو أرعن فيما بينه وبين نفسه، ثم سار وسلك، لكن الرعون ربما تزداد، نقول له إنك تتأخر ولست بواقف، لأن الذي يتأخر تزداد رعونة نفسه. أما الذي يسير ويسلك مع ذلك أنه ينبغي أن يرتقي، أن ينتقل من رعونة إلى ليونة، من حنق وضجر وزمجرة سريعة وغضب نزق إلى حلم وسعة صدر. لا بد من أن يراعي انتقاله من منزل لمنزل في ثنايا سلوكه وسيره إلى الله جل جلاله. ومن هنا العارفون بالله عز وجل جاءت عباراتهم أنها مدارج وأنها منازل. وابن القيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى عنون الكتاب بذلك، هي درجات مدارج السالكين في معارج منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هناك منازل، إذا كنا جاهلين بالمنازل مع ذلك أني جاهل بالسير والسلوك إلى الله عز وجل. لو كان معي خارطة تبين لي الطريق وماذا في هذا الطريق من منازل ومن محطات على الطريق من أجل التزود، أنا حينما لا أصل إلى المحطة مع ذلك أني ضعت عن الطريق، خاصة إذا قال لي صاحب الخارطة أن المسافة بين هذا المنزل ومنزل آخر 90 كيلومتر، أنا قضى 120 لكني لم أصل إلى المنزل الآخر إلى المحطة التالية. هناك محطات على الطريق، نعم هذا الذي سنعرضه إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن حتى لا يبقى الأمر في دائرة الفكر المجرد لا بد لنا من أن ننظر إلى بعض المواقف التي فيها سير سلوك إلى الله تبارك وتعالى. ثوبة بن الصمة له موقف حاسب فيه نفسه، فما مادة المحاسب الآن؟ وإذا طرحنا هذه المادة وجدنا أنفسنا أمام رجل عرف كيف يقف قبالة نفسه وكيف يزكيها وكيف يرقى بها وكيف ينهض بها، يستنهض نفسه بناء على معاتبات، وهذه المعاتبات يرسيها على حقائق. توبة يقول لنفسه أنت الآن قد بلغت 60، و60 أيام عمر توبة، لو أنه حول 60 سنة إلى أيام لوصل إلى 21,500 يوم. معناها يحاسب نفسه على الأنفاس أم على الأيام؟ على الأيام. هناك من يحاسب نفسه على الأنفاس، لأنك إنما أعطيت أنفاسا معدودة، فينبغي إذا كنت مراقب لنفسك وسائل إلى الله عز وجل وقد عرفت الحكمة من وجودك في هذه الدنيا وعرفت أنك راحل إلى الله عز وجل وعرفت ما ذكره العلماء حينما قيل لهم لما نكره الموت، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فخريتم أن تنتقلوا من خراب من عمر إلى خراب. وذلك العارف الذي سأله السائل قال له أين العمار وكان بضاحية المدينة، فأشار له إلى المقابر، قال له أنا أسألك عن العمار لا عن الخراب، قال له والله في الحقيقة هذا المكان الذي في عمار، ألا ترى معي بأن كل سكان المدينة يأتون إلى هنا وما رأيت واحدا يأتي إلى هنا ثم يرجع إلى المدينة، معناته المستقر هنا في هذا المكان. هذه لقطات، هل هي من الأوهام يا ترى؟ إذا كان من الأوهام ضحى تحت قدمك، ما عندنا مشكلة حقيقة، وإذا كان من الحقائق ينبغي أن تستحضر. قال له كيف القدوم على الله؟ هذا السؤال ربما لا نطرحه على أنفسنا نحن، مع ذلك أننا لسنا بسائرين، لأن السائر يوطن نفسه على الوصول، خاصة إذا قلنا إن الوصول إلى الله يعني وصولك إلى العلم بالله، يعني أن الله رقيب، وصولك إلى العلم أن الله بكل شيء عليم، وصولك إلى الله أن الله تبارك وتعالى له إرادة نابلة وله قدرة شاملة، وأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، مع ذلك أنك معروض على الله تبارك وتعالى، لأنه السير الحسي من هذه الدنيا إلى أن ينقطع هذا السير بالموت، ثم بعد ذلك تدخل عالم برزخ، وفي عالم برزخ أيضا سير، يبقى السير في عالم برزخ إلى أن ينهي الله عز وجل عالم برزخ. بما ينهيه حيث يأذن لهذه الدنيا بكل ما فيها وما يتصل بها بالانطواء، ثم ينشر عالم الآخرة حينما نعرض على الله عز وجل. هناك منازل، نعم هناك منازل في تحت الأرض على الله تبارك وتعالى. أعددت لهذه المنازل، لو أني أعطيت بعض ما أبذله من أجل عمارة هذه الدنيا من أجل أن أبني الآخرة التي أنا مقبل عليها لكنت من السعداء. ما يتطلب الأمر الكثير الكثير، ولكن الاهتمام أمر مهم في البداية. ما الهم المقيم مقعد فيه؟ كل منا له هم، ولك أن ترجع إلى همك بمقدار ما يكون لله عز وجل منزلة في قلبك، فأنت عند الله عز وجل بهذه المنزلة. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. قلبي محشو بالحضور مع الله عز وجل، معك هذه نعمة كبرى من أعظم النعم. أنا قصدي لله تبارك وتعالى، كل همي أن يكون الله عز وجل راضيا عني، وهذا المعنى مهم جدا. لا تظنن أن هذا المعنى يخفى عن الدنيا، بعضهم ربما يستوحش من مثل هذا الكلام. أنت تريد أن تخفانا عن الدنيا؟ حاشا لله، والله ما أريد أن يذبح عرق يطلق بهذه الدنيا ولا أقطعه، وإنما هذه الحقائق التي جاء بها العارفون رحمهم الله تبارك وتعالى جاءون بها، وهي الحقائق التي إن تمكنت من القلب ما خفت إلا الله، وما رجوت إلا الله، وما سألت إلا الله. ومن هنا إذا كنت مع الله كان الله عز وجل معك، كن مع الله ترى الله معك. إذا حينما تخلص نفسك لله تكون ربانيا. ويكفي أن أقول بأن الربانيين هم الذين دكوا معاخر الظلم في الأرض، هم الذين داتوا الجوابرة تحت أقدامهم، حتى ما أظن أن المسألة مسألة دروشة. يعني إذا تقول ربانيا معنى ذلك أن تركت الدنيا؟ لا، وإنما تقبل على الدنيا لتعمرها عمارة يرضى الله عز وجل لك عنها، ما تضيع نفس واحد. فهنا قال كذا ألف يوم عاش بلغ 60، وكل منا قد عاش 1000، 2000، 300000، 30000، 70000 من الأيام أو من الساعات. ثم قال صرخ لما وجد هذا الكم الهائل. لماذا صرخ؟ أنا بيسأل الآن لماذا أنت صرخت؟ لأنك قد عشت 21500 يوم. قال لا، لأني قلت يا ويلتي ألقى المليكة بإحدى 21500 ذنب. هذا هون على نفسه، فكل يوم ذنب واحد، وإذا كنت قد أذنبت ذنبا واحدا في اليوم فأنا أبشرك أنت من الأولياء الصالحين. هو عم يحكي اليوم واحد باليوم ذنب واحد فقط، 21000 يوم، 21000 ذنب. لكن إذا كان كله ذنوب، إذا كان كله غفلات، إذا كان لا يحضر مع الله عز وجل إلا إماما، دعك من أولئك الذين يناكفون دعوة الله عز وجل، دعك منهم. نحن نتكلم عن الذين أقبلوا على الله تبارك وتعالى، أقبلوا فحاسبوا أنفسهم. كيف ألقى الله عز وجل بإحدى 21000 ذنب؟ هنا يأتي السؤال الذي طرحته أنا. قال له الملك كيف القدوم على الله؟ قال له في حالتين، أما المحسن فإقباله على الله إقبال الغريب على أهله بعد غياب. لك أن تفهم كيف يكون الموضوع، خاصة إذا كنت من الغرفة ورجعت إلى أهلك. فأما المحسن فإقباله على الله إقبال الغريب على أهله بعد غياب، وأما المسيء وإما أن يكون محسنا أو مسيئا قال له فإقبال العبد الآبق. لك عبد أبق منك وطاردته حتى أمسك به، فإقبال العبد الآبق على سيده يقاد بين يديه. فلما هزه هزا قال وأين رحمة الله؟ لأنه أفزعه حقيقة، هو ما أفزعه إنما نشر له الحقيقة. هذه الحقيقة إذا غابت عن قلبي ما أفكر في الموضوع أصلا، ولا مرة فكرت إنه كيف أقدم على الله. ألا يهمك هذا؟ هو المشكلة أيضا. إذا الغفلات حينما تأكل القلب تفتت القلب، تغير الخلق، تغلظ الخلق، مع ذلك أن هذا الخلق بحاجة لتزكية وتخلية وتحلية، بحاجة إلى إزاحة كل هذه الغباشات والرشاوات والحجب عن القلب كي يرق من أجل أن يستحضر أقل ما يقال وهو أكثر ما يمكن أن تطمح إليه القلوب أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. يعني تكون أنت دائما الحضور مع الله جل جلاله. هنا لما قال يا ويلك كيف وفي كل يوم عشرات الذنوب، هو حسب ذنب لكل يوم 21,000، فكيف بها، فخر مغشيا عليه. أنا سأقول مثالي إيه جلسي وحاسب نفسك بمثل هذه المحاسبة واستغفر الله، دعك من توبة، هذا توبة صرخ وأغشي عليه، أنت لا يغشى عليك ولا من يحزنون، وإنما فقط عاتب نفسك أشعرها بألم الذنوب. قد يقول القائل والتوبة، التوبة ألا تمحو؟ بالاتفاق، التوبة النصوح تمحو الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بالاتفاق. لكن الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يقول شتان ما بين مرآة ومرآة، مرآة تترك للأوساخ ثم تمسح، وأخرى تصفر باستمرار. أيما أنقى وأصفى وأروع وأكثر عكسا للصور التي تعرض عليها؟ هناك حق الوقت وهناك حق للوقت، هذه مسألة الكثيرون في غفل عنها. هناك حق الوقت وحق للوقت. يذكر بأن داود عليه أفضل الصلاة وأتم بسين بكى وبكى وبكى، فأوحى الله عز وجل إليه ما يبكيك يا داود، إذا كنت وإذا كنت وإذا كنت وإذا كنت فبشرناك بها، إذا كنت تطلب الجنة وتبكي من أجل الجنة بشرناك بالجنة. قال له إلهي أنا ما أبكي من أجل هذا، وإنما أبكي لما مر بي من أيام لم أكن على ما يرام معك فيها. يعني يحاسب نفسه على أنه كان في أحوال كان بالإمكان أن يكون أعلى منه فيها. والأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين لهم العصمة، وهذا بالاتفاق فهو معصومون، وإنما يقال هذا من باب هضم النفس. هضم النفس، ارجع لي ولك أنت الآن حتى ما نبقى مع داود عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. إن داود عليه الصلاة والسلام قال إلهي رد علي الأوقات حتى أملأها بما كنت أود أن أملأها به. قل هيها، ما مضى فات وما فات لا يعود. فعلا أنتم هل رأيتم إنسان بلغ 60 ثم رد لي 40 حتى يتلافى في 20 هذه التي وقعت له اختصارا؟ ما عرفنا هذا، وهذا ليس من سنة الله عز وجل. قال له هيهات، فإذا به قال يا إلهي الآن طاب البكاء. لما قال هيهات قل حرقا، لمن؟ لمن يدري حق الوقت والحق في الوقت، حق الوقت والحق في الوقت. مثال من الأمثلة، يوم الجمعة، يوم الجمعة طبعا في استعدادات كثيرة جدا من أجل حضور خطبة الجمعة، فهو يوم عبادة في الحقيقة، استنفار. فهو استنفر إلى المطبخ، ملأ البطن، ضرب من البطن كميات، قال انه من اكل بطل لا ياتي المسجد، فهذا عذر طارئ. قلنا له يمكن ان تذهب ريحه البطل، قال ان شاء الله، واخذ بالاسباب التي تذهب ريحه البطل ما عاد سياتي. ثم نام قبيل الظهر علما بان الغسل غسل الجمعه ما ينبغي ان ينام بعده، والاحسن افضل الوان الغسول غسل الجمعه بالذات، قال ان تاتي بالغسل الى المسجد. ذاك من هذا هو نام، نام واستيقظ واذا بالخطبه قد انتهت والصلاه قد انتهت، بعد صلاه الجمعه. نعم، ما الذي يصلي الان؟ يصلي الظهر. ما الذي فاته؟ بالامكان هنا ان يصلي الظهر 4 ركعات بدل ركعتي الجمعه، بامكانه ان يفعل ذلك، يكون قد قضى الحق في وقته. لكن حق الوقت، هذه الفترة الزمنية اللي ضيعها في النوم، والأصل أن يكون مستيقظا فيها، أترد عليه يا ترى ليملأها بما ينبغي أن يملأها به؟ هناك حق الوقت وحق في الوقت، أما الحق في الوقت فيمكن أن يقضى، أما حق الوقت فلا يمكن أن يقضى. بمعنى أمضى 10 سنوات في أول شبابه يمين وشمال، جانح جامح عجز نواه، ثم تاب إلى الله عز وجل. يقبله الله، والله يقبله الله عز وجل. قال له إلهي عبدتك 20 وعطيتك 20، قال إذا أقبلت عليك تقبلني؟ قال أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإذا رجعت إلينا قبلناك. هذا لسان حال الشريعة كلها يقبله الله، لكن 10 سنوات التي أمضاها في الرعونة هذه أيمكن أن تسترد؟ انتهت رؤية هذه قيمة الوقت، قيمة عظيمة جدا. والصحابة رضي الله عنهم دندنوا على هذا بناء على ما أخذوا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأوقات. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، معناها ينبغي أن تعد العجة على أنك راحل إلى الله تبارك وتعالى. إبراهيم التيمي صورة أخرى مماثلة وقريبة فيما يتعلق بالمحاسبة، هذا نمط آخر للمحاسبة والاستحضار، وهذا أيضا نحن بحاجة إليه. أحد المشايخ أذكر أنه قال لي استحضر كل يوم إذا أحببت ما بين المغرب والعشاء أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، لك هذا ولك ذاك، استحضر أنك قد انتهى الأجل. تشاء ماذا؟ ما تشاء، حذاري أن تستحضر أن الأجل قد انتهى. أنا أحذره حقيقة، لأنه لم ينتهي الأجل في المنظور من حيث التعامل، كأنه خالدون أبد الآبدين ودهر دائري. قال استحضر أن الأجل قد انتهى، غمض عينيك واستشعر أنك قد أوتيت من أجل أن تغسل، ومن أجل أن تكفل، ومن أجل أن يصلى عليك، ومن أجل أن تضع في الحفرة. هذا وهم، إذا كان وهم لا تقترب منه، وإذا كان حقيقة فداخل كي لا تصدم بها. مثل هذا المعنى استحضار الحاجة التي ستصير إليها، هذا يحولك من إلى إنسان رباني، لأنك وقتها كما قلت ستكون كلك لله عز وجل. هو ما الذي فتك بالذين فتك بهم إلا حب الدنيا، حب التجذر في هذه الدنيا، الجاه، السلطان، الرياسات، من أجلها يضحى بكل شيء. لماذا؟ قال من أجل أن أجلس على الكرسي بزيادة ساعتين، يضرب هو الساعتين، بالأخير بده يقلع، سيقلع، لا بد من أن يقلع، لا بد منها. وهذه هذه نصيحة، والله العظيم نصيحة، أكثر من أن تكون مهاجمة. لو أنهم أدركوا حقيقة، ونحن لو أدركنا ما فوتنا إلا ما لا بد لنا من تفويته إلا المرغمين عليه. أما الأصل دوام اليقظة. إبراهيم التيمي رحمه الله عز وجل، وهذه النماذج كلها صياغات ربانية. أنت لو أردت أن ترجع إلى المنبع، ما المنبع؟ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين. أنا إذا ذكرت لأن السيدة عائشة كانت تقول كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. انظروا في التعبير الآن، في كل أحيانه، يعني هل هناك حين يكون غافلا؟ ليس هناك حين يكون فيه غافلا. إذا كان حاضرا مع الله عز وجل ما بكذب، ما عم تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لأن معصوم، لكن إذا كنت حاضرا مع الله عز وجل ما تكذب ولا ترشي ولا بتخون ولا تسيء ولا تؤذي ولا تتاب ولا تنم، لأنك حاضر مع الله عز وجل. كان يذكر الله في كل أحيانه. إبراهيم التيمي يقول مثلت نفسي في الجنة. طبعا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى توفي، كان جاء زيارة إلى أبو ظبي، وذهبت لزيارته ونصحني بأن أتمثل كل مساء أنه أنا منتهي، أنا منتهي، تمثلت وما تمثلت، يعني الأمر سواء حقيقة. لكن هنا إبراهيم التيمي يتمثل تمثل آخر، ما قال، قال مثلت نفسي في الجنة. أيمكن أن نتمثل هذا؟ هل هذا من البدع يا ترى، ولا من لوم الألوان تلبيس النفوس والاستنهاض بها أو إنهاض النفوس للحقائق؟ أليس في الجنة عظيمة بحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين العظيمتان، الجنة والنار، الجنة رغبة فيها والنار هروبا منها، لكن حيث ترغب فيها لا بد من أن تأخذ بكل الأسباب التي يدخلك الله عز وجل بها الجنة، ومنها أن تستنزي رحمة الله تبارك وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والنار أيضا حينما تقول الله أنا خاف من النار، مرابي الربا يجري في عروقه قد يخاف من الله، قال بخاف من النار، ما بخاف من النار، لو بخاف من النار اسمع ماذا قال الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. مباشرة الربا والنار، فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلقد رؤيتم أموالكم. إذن هو يخاف، ينبغي أن يظهر الخوف أثرا سلوكا في شخصيته. هنا مثل نفسه في الجنة، آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها أشرب من طبيعها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي بعد ما شرح هنا شرح هناك، وطبعا عندنا مادة نحن منها، أنا حينما أتحدث عن الجنة في تصوري أني دخلت الجنة أخذ هذا من أحاديثي عليه أفضل الصلاة والسلام، أحاديث كثيرة قد ذكر لنا تفاصيل في الجنة، لا تظنن هذا إلا أنه تربية وتزكية منه صلى الله عليه وسلم ليرقى بالنفوس، ذلك أن المجمل قد لا يحفظ النفس في كثير من الأحيان للإقبال عليه. أما التفاصيل كل ما في الجنة من تفاصيل بلغنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن تكون جنة واضحة المعالم وتكون نصب عينك باستمرار. يقول هنا فقلت لنفسي، الآن رجع بعد هذه الجولة فيقول أي شيء تريدين يا محترمة، تريدين الأولى ولا الثانية؟ قالت أريد الآن أن أرد إلى الدنيا. أنا غفلت أن عنه لما تمثل كأنما خرج من الدنيا فعلا، خرج ودخل الجنة، خرج ودخل النار، ما الذي بقي؟ بقي أن يرجع إلى الدنيا. فقالت له نفسه أنا أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقلت فأنت في الأمنية فاعملي، أنت ما تمنيت فتعطيك، ومن هنا عليك أن تعملي الآن لما ينتهي الأجل. إذا انتهى الأجل لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاءت سكرات الموت لا يمكن أن يردها راد، ذلك أن سكرات الموت علامة على انتهاء الأجل. فيما يتعلق بما جاء عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو المصدر الأصلي في مثل هذا، أن قضية التعرف إلى الله عز وجل هي من كبريات القضايا في هذا الوجود الذي نعيش فيه. التعرف إلى الله ذكرت مرات بأن التعرف إلى الله عز وجل عن طريقين. الطريق الأول ما أنزل الله من وحي وما قاله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين من سنن، والطريق الثاني هذا الكون المفتوح الذي وجه الله عز وجل الأنظار والأفكار والعقول إلى أن تتدبره. فإذا ما عرفت ما دلك عليه وحي الله عز وجل ودلك عليه هذا الكون، ما بقي عليك إلا أن تهيئ لهذه المعرفة مكانها. ما مكان المعرفة؟ قال هذا القلب هو مكان المعرفة. يقول العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى طريق الوصول إلى الله عز وجل، يعني طريق الوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى، لكن أي معرفة؟ قال المعرفة الذوقية، يعني أن تكون دائم الحضور مع الله إلا فيما لابد منه، لأننا لسنا معصومين، وخروجنا عن شرع الله عز وجل إما يكون بعمد أو بغفلة، ذلك أنه لا يعصي العاصي إلا إذا كان غافلا، أما إذا كان منافبا لشرع الله عز وجل ينهاه شرع الله وهو مستحضر أن شرع الله قد نهى، ومع ذلك قال هذا قريب من أولئك الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلى المجاهرين، ذلك أنه قد غلبت نفسه، ذلك أن النفس هذه فيها عقل وفيها هوى فيها شهوة وفيها لمة ملك فيها لمة شيطان، أي من جملة مركبات النفس. لمة الملك دائما تحفز النفوس على الإقبال على الله جل جلاله، الشيطان دائما يحرض على اتباع الشهوات. إذا تمكن العقل من غلبة الهوى مع ذلك أنه عقل شرعي، وبالتالي سيكون سلوكه كله محكوما بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى. إذا غلب الهوى مع ذلك أن الشرع قد ألغي، لأنه لا يتفق الهوى مع الشرع إلا في حال واحدة، وهي أن يكون هواك تبعا لما جاء به شرع الله تبارك وتعالى. من المقامات التي ينبغي أن تحققها وحينما نعرضها سنعرضها بعناوين، لكن الحقيقة أنه ينبغي أن نراجع أنفسنا مع كل عنوان من هذه العناوين. بالتوبة، فبالتوبة هي أول قدم في الطريق إلى الله عز وجل. يقول أبو الحسن الندوي في كتابه ربانية لا وهبانية، في طريق نسبتك إلى الله عز وجل، أنت منسوب إلى الله، أنا منسوب إلى الله، لكن من هو هذه النسبة؟ أنا عبده وهو ربي، أنا عبد لله. إذا حققت هذه النسبة وكنت صادقا فيها، مع ذلك أنه ما ينبغي أن تتخذ إلها غير الله، من باب إياك نعبد، كنا قدم إياك على نعبد من باب التخصيص، يعني لا نعبد إلا الله. وفعلا إذا حققت نسبتك إلى الله، طيب كيف أحقق نسبتي إلى الله؟ قال من مظاهر تحقيق نسبة إلى الله عز وجل أن تقبل على الله إقبال أهل الدنيا على الدنيا. أين لذائذهم وما ميادين شهواتهم، وأين لذائذك أنت، وما الذي ترغب فيه، ما الذي تطمح إليه؟ قال هني أن أرضي الله تبارك وتعالى ورضى الله سبب لرفعي، ليس طلب رضا الله عز وجل من باب الأسر ولا من باب السجون ومن باب الأسواق، ذلك أن الله عز وجل يرضى منك أن تكون قمة في الأخلاق. طيب ارتفاعك أنت يعود عليك قبل أن يعود على غيرك بالخير، ومن هنا ينبغي أن يكون إقبالك على العبادة حتى يكون أكثر حصنا. يعني إقبالي على الصلاة مثل إقبال التاجر الذي يقال له هناك سلعة ورخيصة جدا وسوف يرتفع سعرها أضعف أضعف بعد ساعة، وأنت الآن مرشح لأن تشتريها، كيف يركب إليها؟ إقبالك على العبادة كإقبال أهل الدنيا على الدنيا، هذه لا بد منها. حتى يتحقق ذلك لا بد من أن تحقق التوبة. التوبة ما ميدانها؟ توبة الجوارح، وقبل توبة الجوارح توبة القلب. لا يمكن أن يتوب القلب إلا إذا أقر بما فيه مما يبعد عن الله، وحيث يقر بما يبعد عن الله عز وجل مما سكن قلبه واحتله، قال ينبغي أن يتعرف إلى كيفية الخلاص منه. ذلك أن التوبة لا تقبل توبة السكير وهو يشرب الخمرة، قال عم يشرب الخمر، قال أنا تائب يا رب، وعم يشرب وأنا تائب يا رب، قال لابد من الإقلاع عن الذنب. أنا تبت من الحسد، لكن الحسد قد تغلغل في شراييني. أنا تبت من العجب، لكن العجب قد أغرقني في أمواجه المنتنة. أنا بالنسبة لي الكبر قد عمر باطني، حتى أتوب من الكبر ينبغي أن أتخلى عنه. إذا أراد أن أتوب من العجب ينبغي أن أتخلى عنه أيضا. أنا مرائي، سلوكي سلوك مرائي، يا ترى كيف أتوب من الرياء؟ قال لابد من أن أتعرف إلى كيفية الخلاص من الداء الذي يبعدون عن الله تبارك وتعالى. توبة القلب مقدمة على توبة الجوارح، ذلك أنه لا تصح توبة الجوارح والقلب محشون بالآفات. لابد من نظافة القلب ولابد من نظافة الجوارح، لكن يتعاونان، نعم يتعاونان. الجوارح حينما تعمل بالطاعة ينعكس عنها أنوار تربيح القلب، والقلب حينما يتوجه إلى الله عز وجل ينعكس منه أنوار على الجوارح. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت العبادة في الأعضاء، هناك تعاون عجيب بين القلب وبين الجوارح. التوبة، التوبة ظاهرة وباطنة، بل بعضهم ربما يجد نفسه أمام توبة لعلها من توبة أهل الخصوص، وإن كنت أنا لا أحب هذا التعبير كثير لئلا يظن الظان بأنه أنا ما دمت لست من أهل الخصوص، لأن أهل الخصوص ربما لهم صورة معينة في ذهني، مع ذلك لا أحتاج إليهم. قل لا، فيما يتعلق بهذه التوبة أن تتوب من الغفلات في قلب قد ملأته الشهوات، يبغي أن يتوب من شهواته، وفي قلب قد عمرته الغفلات، قل ما يحضر مع الله تبارك وتعالى. إذا رجع حساباته عند المغرب وجد أن كلها غفلة عن الله تبارك وتعالى، كل لهات في هذه الدنيا ودروبها، ليله يمكن يكون أخذ من نهاره يمكن، لكن هذا الذي امتلأ قلبه بالشهوات وبالغفلات يحتاج إلى توبة؟ نعم يحتاج إلى توبة. توبته من الغفلات أن يتوضأ بالذكر، ذلك أنه لا يرحل الشهوة، لا يرحل الغفلة إلا ذكر الله عز وجل. إذا كنت ذاكرا لله عز وجل ما أنت لست بغافل منك، وقد ذم الله تبارك وتعالى الغافلين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ألا تلاحظ معي بأنه ما اتبع هواه إلا بعد أن أغفل الله عز وجل قلبه؟ لماذا أغفل الله عز وجل قلبه؟ لأنه علم أزلا أن هذا القلب ليس بصالح لمجالسة الله تبارك وتعالى ولا لمؤانسة الله تبارك وتعالى. التوبة، المحاسبة. المحاسبة مو كل سنة، نحن ما لنا شركة تجارية نحتاج إلى تقويمات كل سنة، نحتاج إلى يوميا تكون محاسبة ومشاركة أيضا. المحاسبة أن أقف أمام نفسي ما الذي فعلته، ونخفف عن أنفسنا بداية فأسأل نفسي ما الذي فعلته من كبريات ما فعلته، كبريات ما فعلته في هذا النهار. في عندي كذا وكذا وكذا، هي ثلاثة، هذه كنت فيها غير متزنين. أنا أشارك نفسي الآن بعدما حسبتها، أشارك نفسي بأن يا نفس ما ينبغي أن تفعل ذلك في اليوم التالي. لو فرضنا أنك فعلت في اليوم التالي، شارك نفسك على ألا تفعل حتى يستقيم لك الأمر. لا يشترط إذا ما خلق شرطا من الشروط في مرة من المرات أنه لا يعود إليه مرة ثانية. المحاسبة، الخوف، ما الذي يدفع إلى المحاسبة المشاركة؟ الخوف، هل هناك مستجذبات الخوف؟ أما يكفي ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالعذاب والحجاب عن الله تبارك وتعالى؟ لو قرأ بعض الآيات كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم بكفي. ثم الرجاء، قلنا الرجاء يحمل إلى الطاعات ويدفعك دفعا إلى دخول جنة الله عز وجل. الخوف يحجبك عن المعاصي والمخالفات. والمراقبة، المراقبة لون ذكر لله تبارك وتعالى. أهناك مسوغات المراقبة؟ هناك منصات المراقبة؟ نعم هناك منصات المراقبة، وأنت تدري أثر المراقبة في السلوك. ذكرنا أكثر من مرة أن مدير الشركة حينما يضع مصورات في الأجنحة جحش الشركة وهذه تعمل عملها، الموظف الذي يريد أن يختلف أصلا ينظر فيرى أن المصورة يعني تعمل بضوء أحمر أو أخضر أو أصفر أو كل ما شئت أنت، يمتنع حتى يغافل. لكن أنت من تغافل هنا؟ إذا الله عز وجل وكل بك ملكين لا يغيبان عنك، والله عز وجل على كل شيء شهيد. إذا المراقبة من من من ثمرات الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم ما يتحلى به السالك في طريقه إلى الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى المعرفة الذوقية. ما المعرفة الذوقية؟ قال ذكر الله عز وجل يغلف باطنه وظاهره. الإمام الغزالي رحمه الله حينما يذكر له الوصول إلى الله يقول معنى الوصول إلى الله هو وصول رؤية القلب لأنوار أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، أو مشاهدة أنوار أسماء الله وصفات الله عز وجل بالسر لا بالعين. كنا إن هذا الإنسان خلقه الله عز وجل بجوارح عسية وهي جوارح تلتقي مع هذا الكون الموحد بعين رأسه. إذا تحققت رؤيته لله عز وجل بقلبه مراقبة لله عز وجل مشاهدة في هذه الدنيا، فإنه سيكون من أولئك الذين يرون ربهم تبارك وتعالى بأعين رؤوسهم، رؤية من ليس كمثله شيء. فليس معنى إذن الوصول أن تتصل ذات بذات، إذ محال أن يتصل الله تبارك وتعالى أو أن يوصل إلى الله عز وجل كما توصل الأشياء إلى الأشياء. الناس قسمين، مين قال هذا الكلام الناس قسمان؟ ابن قيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. وأنا حينما أسمع الناس قسمان خاصة إذا ما فصل فقال عليا وسفلة، يعني من علة القوم وصفة القوم، لا يذهبن الذهن الآن إلى المفاهيم المطروحة أنه هذا من العلية وهذا من السفلة. هناك رب أشعة أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا أبوا له لو أقسم على الله لأبره، خير من الذي يفوح عصرا. نحن نتكلم الآن عن الحالة القلبية، الحالة النفسية، الحالة التطورية. هناك قسمان، قسم عليا وقسم سفلة أو سفلة. العليا، من هم علية الناس؟ من عرف الطريق إلى ربه، وسلكها خافضا للوصول إليه. طبعا حتى ما نكون في أحجية ولا لغز، الطريق إلى الله طريق صعب. أنت حينما تتخلق بالأخلاق الحسنة أنت سائر إلى الله تبارك وتعالى، حينما تكون سخيا كريما جوادا مخلصا محسنا معينا لمن يحتاج للمعاونة، هذه كل الأخلاق تقرب من الله، أنت سائر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو الكريم على ربه، والسفلى من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، لم يعرفها ولا طلب أن يتعرف إليها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن هناك من أكرمهم الله عز وجل، هناك من دخلوا في النهانة. الطريق إلى الله تبارك وتعالى بالحقيقة طريق واحدة لا تعدل فيها. أحيانا يقع أن الطرق إلى الله عز وجل كثيرة، يقصدون بذلك أن الطاعات إلى الله عز وجل كثيرة، هناك طاعة لساني، هناك طاعة في البصر، هناك طاعة في السمع، هناك طاعة في اليد، هناك طاعة في الرجل، هناك طاعة في البطن، هناك طاعة حتى في الهموم. يمكن أن تتقرب إلى الله عز وجل بالهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. طبعا علماء التربية هم الذين تولوا أمر السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، وكم نحن بحاجة ماسة إلى علماء التربية. ذلك أن الإنسان من المتفق عليه أنه لا يدري كثيرا من عيوب نفسه، لا بد للإنسان كي يرى ما على وجهه من أن يقف قبالة مرآة صافية صقيلة لا مقعرة ولا محدوجبة. ذلك أن المرايا كثيرة، ورب إنسان نفخ فيك فإذا بك عملاق تملأ الفضاء، وإنسان آخر يخسف بك الأرض. لا نريد من ينفخنا ولا من يخسف بنا الأرض، نريد من يدلنا على عيوبنا. والمؤمن، لاحظ تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن مرآة أخيه، مرآة أخيه، يعني أنا أرى عيوبي في أخي على معنى أن أخي ينصحني، وخاصة إذا توافقنا على أن ينصح بعضنا بعضا. ومن هنا خير من تقف قبالته كتاب الله عز وجل، لتعرض نفسك على كتاب الله، حيث يصف الله عز وجل المتقين هل فيك من هذه الصفات، وهكذا. وخير من تقف قبالته مع القرآن الكريم ورسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام، كيف كان حاله مع الله تبارك وتعالى؟ أهو يا ترى تميز بمثل هذه الأحوال؟ نعم تميز، لكن ألم ينصب لنا كله عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام أسوة حسنة في ظاهره وفي باطنه عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام وأسوة لنا حسنة؟ يقول أبو بكر الكساني: سألنا أبا سعيد الخراز فقلنا له: أخبرنا عن أوائل الطريق إلى الله تعالى. فقال: التوبة. في البداية أنا تبت الآن معك، بدأت أول قدم على الطريق، لكن كما قلت تبت ظاهرا وباطنا. والتوبة العامة هنا لا تحتاج بداية لتفصيل، لكن لا بد من التفصيل فيها. قلت لا بد من فحص الذات من الباطن من الداخل، ما الذي فيها ينبغي أن يقتلع، أن يشتت، أن يلقى به جانبا، وما الذي قد فرغ من القلب، أي لا يجده القلب أنا أحتاج إلى أن أزرعه فيه. ذكر شرائطها، ثم التوبة الآن. إذا حققت التوبة بشرائطها ظاهرا وباطنا، ينقل من مقام التوبة إلى مقام الخوف. ألا يفهم من هذا أن الذي لا يتوب لا يخاف؟ الذي لا يتوب لا يخاف. ما الذي يستحضر التوبة؟ أنك معروض على الله، وأنك تخاف من أن تخفى عن الله تبارك وتعالى، تخاف أن تكون من أولئك المحجوبين الذي أخبر الله عز وجل عنه أنهم محجوبون. طيب من مقام الخوف قال: كي لا يسيطر علي الخوف سيطرة يفقدني الرجاء. لا بد من أن أنتقل من مقام الخوف إلى مقام الرجاء. ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: يسأل النسبة التي بها أصحح سلوكي، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصاحب الدنيا. أنت بحاجة لهذه المقامات يا ترى؟ نعم، سألها الرسول صلى الله عليه وسلم لا من أجل أن يعلمنا كيف ندعو من حيث الألفاظ، وإنما كيف نبني النفوس من حيث المعاني. هنا قال: ينقلك مقام الخوف إلى مقام الرجاء. ومن مقام الرجاء تضع الرحال في مقام الصالحين، من مقام الصالحين إلى مقام المريدين. لا يعني هذا التحديد ترى تحديدا فيه حدة، وإنما قد يكون هناك تداخل، بمعنى الخائف فيه رجاء أيضا، لكن حينما يحط الرحال في مقام رجاء معناته استولى عليه رجاء، ولا يستولي الرجاء إلا إذا تعرف إلى عظمة إحسان الله تبارك وتعالى، إلى مدى تجاوز الله عز وجل عن ذنوب العباد مهما كانت عظيمة إلا أن يشرك به سبحانه وتعالى. هنا قال مريدين، المريدين المريد اسم فاعل من أرادة، كنا ينبغي أن تحدد المراد، مراد واحد لهذا الإنسان إذا كان مثل أداء ليس له أكثر من مراد. ما مرادك؟ الله عز وجل مراد الله تبارك وتعالى، حصرت مرادي في حب الله في رضوان الله تبارك وتعالى، ومن مقام المريدين إلى مقام المطيعين. إذا كنت مريدا ينبغي أن تكون على وقت ما من أردت، أنت أردت الله عز وجل هو أردك أن تكون على مثاب معين، نظيفا صالحا طاهرا، تصلح للمجالسة، تصلح أن تكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين، وما أروع أن تقبل على الله بالمحبة، ولا يمكن أن تتحقق المحبة إلا بمسوغاتها وأسبابها. هذا يرجع إلى أمرين مهمين جدا، كل هذه المقامات فيها علم وفيها سلوك ممارسة. خير ما ننتقل به من علمنا بهذه إلى الممارسة الصحبة، ولذلك سنجد أنفسنا إن شاء الله عز وجل في رحاب ضرورة إيجاد الصحبة الصالحة، أن نكثر من الأصحاب الصالحين ونوسع دائرتهم، لأنه إذا شكونا من فساد مجتمع ما عليك إلا أن تترك الشكوى قليلا من أجل أن تبدأ بالإصلاح، والإصلاح كما انتشر الفساد شيئا فشيئا ينبغي أن يكون الإصلاح أيضا منتشرا شيئا فشيئا، لو من ألوان مقابلة المرض بالصحة. ومن هنا كلما تتعدلت الصالحين، كنا 20 صرنا 40 بحمد الله عز وجل، 40 تحولوا إلى 80، لأن كل صالح إنما صالح أو صادق أو صاحب صالحا آخر. ومن مقام المحبين إلى مقام المشتاقين، ومن مقام المشتاقين إلى مقام الأولياء، ومن مقام الأولياء إلى مقام المقربين. وذكروا لكل مقام 10 شرائط، إذا عاناها أو فهمها وأحكمها وحلت القلوب هذه المحلة، أزمنت النظرة في النعمة وفكرت في الأيادي والإحسان، فانفردت النفوس بالذكر وجالت الأرواح في ملكوت عز الله عز وجل بخالص علم به، واردة على حياض المعرفة إليه سبحانه وتعالى الإقبال كله. يقول الشيخ وأختم بهذا، أراعي سواد الليل أنسا بذكره. لاحظ الآن هذه المراعاة مع المسلسلات القائمة الآن، لا يحمد على مكروه سوى الله عز وجل، مسلسلات أكثر من الأيام بكثير بكثير بكثير. يعني الآن عندنا تقدم رائع جدا في قضية المسلسلات، حتى لو أننا أحصينا الإنتاج لوجدنا كل ثانية فيها مسلسل مقابل مسلسل، وشغالون وبعدين وجوه جديدة في إنتاج الحمد لله في بيض وتفريغ على مستوى. لاحظ الآن المقابل، وراعي سواد الليل أنسا بذكره، وهل يترك التلفاز لنا مثل هذا؟ يترك لنا، من قال بأنه التلفاز إذا أطفأته بيشعل غفل عنك، يعني بريد يشتغل غفل عنك، يقول لك لا شو عكيفك أنت أنا موجود. أي ممكن طبعا يغلب النفس، أنا ما أستبعد هذا، لكن أيضا ينبغي أن يكون المقابل لو من ألوان التركيز، أنا ما الذي أريده من هذا الوجود كله. وهنا ما ينبغي أن يدخل الوهم اللغوي، الوهم اللغوي. عم بقرأ في بعض الأمكنة، قال جاء رجل بدين، جاء رجل بدين إلى الطبيب، قال له والله يا طبيب أنا أشكو البدانة. طبعا أنا ما عم بدين عن البدانة كثير، لكن هاي ممكن مرة بالسنة. قال له أشكو البدانة، الطبيب أول كلام قاله وهذا يعني نحن نقر به، قال له شوف تخفيف الوزن يحتاج إلى عزيمة، قال له على رأسي عشاك عندي بكرة. فهم هذا البدين أن العزيمة على مشي، لا لا لا ما نريد أن تلعب الألفاظ حقيقة،